الأخ يقول إذا كان الذهب تلبسه المرأة أو يلبس مطلقا، الذهب يجوز لبسه مطلقا؟ الذهب بالنسبة للرجال لا يجوز لبسه، أما بالنسبة للنساء فإذا كانت المرأة تلبس الذهب هذا يسمى الحلي. فالعلماء مختلفون في وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاب، ونصاب الذهب المستعمل الحلي 85 إجراما، نصابه 85 إجراما. العلماء مختلفون، جمهور أهل العلم يرون أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه، لا زكاة فيه الذهب المستعمل الذي تستعمله المرأة حتى لو بلغ نصاب. واستدلوا بحديث ليس في الحلي زكاة، حديث جابر، وبأثار أخرى عن جمع من الصحابة أن الذهب المستعمل ليس فيه زكاة، الحلي المستعمل، وبعض أهل العلم أوجب فيه الزكاة، واستدل بأدلة من هذه الأدلة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذين؟ فقالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بسورين من نار يوم القيامة؟ قالت لا. فخلعت المسكتين وألقتهما إلى الرسول وقالت هما لله ولرسوله. وكذلك حديث عائشة، وفيه أن عائشة رضي الله عنها كانت فيها فتخات من الورق من الفضة، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه يا عائشة؟ فقالت صنعتهما لك يا رسول الله تزين لك بهن، صنعتهن يا رسول الله تزين لك بهن. فقال تودين زكاتها؟ فقالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام فإنها حسبك من النار. فهذه استدل هؤلاء بهذين الحديثين على وجوب الزكاة، لكن جمهور أهل العلم يرون أن الذهب المستعمل ليس فيه زكاة، والأحوط للمرأة، الأحوط انتبهوا ما ليس واجبا، الأحوط للمرأة إذا كانت تملك الزكاة، إذا كانت عندها مال، أن تخرج زكاة الذهب المستعمل وهو ربع العشر إذا بلغ نصاب، هذا الأحوط، وإذا لم تزكيه فجمهور أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيه. مفهوم؟ نعم. مزارع الدواجن لو تأجرت المزرعة يعني؟ الأخ سمعت ما يقول، يعني الأخ يقول مزارع الدواجن يقول تربح وتخسر، هل تجب فيها زكاة؟ لا. ولو أجرها هل تجب الزكاة في الدواجن؟ ولو أجرناها هل تجب فيها زكاة المزارع؟ الجواب يا إخوة، أولا الدواجن هذه للتجارة، إذا حال الحول على هذه الدواجن الموجودة في المزارع تقيم سواء ربحت أو خسرت، كم تساوي القيمة، كم تساوي كذا قيمتها، تزكى القيمة سواء كانت خسرانة أو رابحة، سواء كانت خاسرة أو رابحة تزكى القيمة. طيب، لأنها عروض تجارة وعروض التجارة تقيم. الأخ يقول لو تأجرت هذه المزارع أجرناها فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة، الزكاة في الأجرة، إذا أجرتها وقبضت الأجرة وحال عليها الحول عندك فإنك تزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، أما نفس المزارع فليس عليها أجرة. نعم، في أسئلة يا أحمد؟ نعم. الأخ يقول إذا كان عنده مال لكنه دين على الناس، كذا دين على الناس وليس بيده، ليس عنده وعليه هو دين للناس، يقابل هذا المال الذي عند الغير؟ على كل حال يا أخي، من عنده مال وعليه دين، بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم يقول لا تجب عليه الزكاة، لأن المال الذي بيده يقابل الدين الذي عليه، يقابل الدين الذي عليه، إذن لا يكون غنيا بهذه الحالة، فليس عليه زكاة في هذه الحالة، والله أعلم. نعم. الزكاة زكاة الفطر أنتم الذين في العمرة تخرجون الزكاة عن أنفسكم، أنتم الذين في العمرة في البلاد التي أنتم فيها، والذي والأسرة الأخرى التي في البلد تخرج عنها الزكاة هناك. ولو أخرجتم الزكاة، انتبه معي، ولو أخرجهم الزكاة هناك في البلد عن الكل جاز، ولو أخرجتم أنتم الزكاة هنا جاز، لكن الأفضل أن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المزكي زكاة الفطرة. نعم نعم، يعني الابن عليه دين، لا له دين ولا عليه دين؟ عليه دين للآخرين للغير، عليه دين أيوة، وهو يعمل يشتغل. سمعتم سؤال الأخ؟ الأخ يقول امرأة عندها مال تريد أن تزكيه، ولها ابن عليه دين وهو يعمل وعنده أسرة ينفق عليهم، هل يجوز للأم أن تعطي هذا الابن من الزكاة؟ نعم، إذا كان مقابل الدين، إذا كان تعطيه من الزكاة ما يقابل الدين الذي عليه، يعني ليسدد به الدين، فهذا لا بأس، هذا جائز. أما أنها تعطيه مقابل النفقة فلا، إذا كانت تعطيه مقابل النفقة أنه ينفق على نفسه وينفق على أولاده فهذا لا، لكن مقابل الدين لا بأس. على كل حال هو مفرط، هو هنا مفرط، يعني ما أراد أن يسدد الدين، إذا كان يستطيع أن يضع يعني قسطا من المال مقابل الدين ولا يفعل هذا، يعني الغالب أنه ليس عنده نية للسداد. فالمهم الأم لها أن تعطيه من الزكاة يعني شيء يقابل الدين لا يقابل النفقة. نعم ما في أسئلة يا أحمد؟ زكاة ماذا؟ السائل، سمعتم السائل ماذا يقول؟ يقول زكاة الفطر هل تخرج نقودا أو تخرج طعاما؟ زكاة الفطر تخرج طعاما لا تخرج نقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها طعاما، نص عليها طعاما فتخرج طعاما ولا تخرج نقودا، هذا قول الجمهور وهو القول الراجح الذي يدل له الدليل. لا لا أي نعم، لا زكاة الفطر يا أخي أخوة، زكاة الفطر تخرج طعاما لأن النص ورد بالطعام، وأيضا هي شعيرة، هي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا كانت إذا كنت تخرجها نقودا خرجت عن كونها شعيرة، لكن تخرجها أنت طعاما هذه صارت شعيرة، والناس يرونها ويتنافسون في الخير وتشجع على الخير. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرضها طعاما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من طعام وصاعا إلى آخره. نعم يا إخوان اسمعوا، فعل الناس لا يكون حجة في الشرع، فعل الناس لا يكون حجة في الشرع. في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز إخراجها مال، لكن الأئمة الثلاثة لا، يعني يجوز إخراجها نقود مذهب أبي حنيفة، الأئمة الثلاثة لا يجوز إخراجها إلا طعام، وهو القول الراجح بالدليل الذي يرجحه الدليل. نعم نعم لحظة يا حبيب. نعم نعم بينا هذا يا إخوان، بالمناسبة الذي يسمع سؤاله في سؤال يعني أخيه يكتفي بهذا، قلنا الزكاة يجوز أن تخرجها هنا ويجوز أن تخرجها في بلدك زكاة الفطر، لكن الأفضل أنك تخرج الزكاة في البلد الذي تكون فيه، الأفضل جائز جائز ما جائز جائز بارك الله فيك. الأخ يقول المال الدين، الدين الغائب عند الناس هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ المال إذا كان على غني باذل، يعني متى ما طلبت المال أعطاك إياه، يعني على غني باذل غير مماطل، فهذا تخرج زكاة مع مالك. أما إذا كان على غني مماطل أو على مفلس فإنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضته تزكيه لسنة القبض، السنة الذي تقبضه فيها فقط. نعم ما في أسئلة مكتوبة؟ في نسمع الأسئلة يا أخوة، نسمع الأسئلة. نعم نعم نعم، الأخ يقول سؤال مهم، يقول شخص عنده مزرعة وينفق طبعا على المزرعة في أثناء الحول، إذا حال الحول تجب الزكاة في الإنتاج في الخارج من الأرض من المزرعة، هل يحسب الذي صرفه على الأرض ويحطه من الزكاة؟ نعم، يعني ما يحطه من الزكاة، يحطه من المال الذي قدر في المزرعة. فمثلا لو كان ما في المزرعة يساوي 100,000 وصرف عليها 10,000 يزكي كم؟ يزكي 90,000. نعم، بعد وكذا الأرض الزراعية ما تزكى إلى نفسها، تزكي يزكى النتاج الناتج منها. عليكم السلام. لا، هذا سؤال مهم أيضا. بعض الناس يعني له دين على شخص ويحط عنها الدين مقابل الزكاة، يقول هذه الزكاة، هذا لا يصح يا إخوان، هذا لا يصح، لا ما تعطي، أعطي الزكاة شخص آخر، هذه فيها تحايل على أنك تحصل على دينك. لا، هو في حاجة لكنه لا يحط عنه من الدين الذي عليه مقابل الزكاة. الزكاة أخذ وعطاء، الزكاة تسليم وتسلم، ما فيها يعني إسقاط الدين. نعم. لا، أنتم الأسئلة عليكم أنتم الحضور هنا. المزرعة لذاتها ما فيها، ما فيها زكاة، الزكاة في النتاج في الخارج. كان خسران. شلون خسران؟ مثلا على كل حال إذا كان الأمر كذلك فالواجب إذا كانت خسرانة وانت دافع 500,000 وحصلت على 400,000 هذه ليس فيها زكاة لأنها تقابل الدين. الآن ننتقل للأسئلة المكتوبة يا أخوة، الوقت إلا لو شكنا على النهاية. اقرأ الأسئلة. لا الأسئلة، الأسئلة يا أخوان. في الحرم يقول لي أنا ما أفطر في الفندق. نحن ننهي الدرس.